أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق هذا الكتاب الأخير، وهو كتاب الإقرار. معنى الإقرار الاعتراف بالحق، والحكم بهذا الحق واجب. ولما نقول إنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين على المدعي واليمين على من أنكر، يعني معنى الحديث ذلك، البينة على المدعي، بين الشهود تكون مع المدعي على ما يقول، اليمين على المنكر. هنا بقى مش يمين على منكر، هنا إنسان مقر يقر. فهنا زي ما يقول العلماء في ذلك يقولون إن الاعتراف سيد الأدلة، الإقرار يقر بشيء مش محتاج إلى شهود ولا غيره، ويقول أنا أخذت كذا وأنا فعلت كذا، فهذا أعظم ما يحكم به على الإنسان، والإنسان مطمئن إن هو مقر بهذا الشيء. ولكن لابد أن هذا الذي يقر الشيء الذي عليه يكون إنسانا عاقلا، يكون إنسانا بالغا، إنسانا رشيدا ليس سفيها، الذي يقر على نفسه. وفيها تفصيل في مسألة الرشيد ومسألة السفيه في ذلك وما الذي يلزم فيه. لكن إذا أقر الإنسان على نفسه بجناية أو بغيرها يقول أنا فعلت، خلاص لازمته هذه التي يقولها. إذا أقر على نفسه بمال يلزمه هذا المال، إذا كان هذا الإنسان سفيها يبقى لازمه هذا المال، لما يفك عنه الحجر بسبب سفهه يبقى في ذمته، لكن لن يدفع المال الآن لأن هذا الإنسان محجور عليه حق نفسه أو حق غيره. فلكن الإقرار اعتراف، وإن كان لن يدفع الآن هذا الذي بيقر به على نفسه، ولكن في ذمته هذا الشيء، ليس في الأموال اللي مولود. الإقرار من الإنسان لما يقال له أنت أخذت مني كذا فيقول أي أخذت هذا الشيء، هذا إقرار منه بذلك. لكن الصيغة التي يقر بها قد تكون صيغة إنكار، كما ذكرنا في الحديث السابق أنه لما يقول أنا أخذت منك كذا، هنا هذا ليس إقرارا، هنا إنكار يتعدد من هذا الذي يقوله الغير. يبقى لابد في الإقرار أن يكون بصيغة إن أنا أخذت منك كذا، أقر بكذا، لأعترف بأني أخذت منك الشيء الفلاني. هنا ممكن الإنسان لما يقر على نفسه وهل يقول ارفع الأمر للقاضي، يقول لي عند فلان ألف، يقول له عندك ألف، يقول نعم لي ألف، بس أنا هنا بس دي مش هتتسمع الآن، لا تسمع، أنت أقررت على نفسك بهذا الشيء أنك أخذت منه هذه الألف، عشان تقول بس الآن بتدعي شيئا آخر، يبقى هنا مش دخلة تبع اللي فات دي، لسه هيقول لك هات لنا بينة على هذه بس اللي انت بتقولها. يبقى الاستدراك لكن كذا بل كذا بس كذا، الأولى انت ثبت عليك الألف الذي اعترفت وأقررت به، وبعدين اثبت الآن انك انا رديته، انا خلصه لي في بيوع وشيء، تنازل أبرأني، أمر آخر الآن. يبقى على ذلك الإقرار لابد أن يكون قر الإنسان على نفسه بيلزم بهذا الشيء. ولكن قد يتصل بهذا الإقرار ما يفيد أنه لا ما ينفعش هذا الإقرار، قد يتصل به ما يفيد، يعني يقول أنه فعلا أنه هو بيدعي علي ألف، هذا المال كان ثمن خمر، كان ثمن خمر. إيه معنى كان ثمن خمر؟ هل ده فعلك من ثمن خمر وبعدين هي عندك ولسه ما تتلوش حاجة، يبقى يلزمك ترد هذا المال، أنت مقر بهذا الشيء. لا، هذا من ثمن خمر أخذ مني هذا الشيء، يبقى أنت بعت واشتريت، انتهى الأمر على ذلك. وإن كان لو أنه الآن يقول ثمن خمر أن نلزمه بإعادة هذا الشيء الذي عليه، لكن إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء، وإن قال ألف من ثمن خمر لازمه كان تقديم التأخير ما يفرقش كثير، لما فصلناها في المرة الماضية، يعني أنه يقر بثمن خمر، يقول فعلا أنا اشتريت منه خمر وأخذتها وشربتها أخذتها وسكبتها، الآن هم ديني ثمن الخمر، القاضي لا يحكم بهذا الثمن، لا يحكم بهذا الثمن. ولكن قلنا قد يكون الثمن الآن في خمر ذمي، إنسان ذمي له أمر آخر على خلاف الفقهاء في ذلك، باعتبار أنه بيستبيح في دينه، وإن كان دينه كان يحرم عليه ذلك أيضا، لكن هذه فيها نزاع من الفقهاء. قد يكون خمر الخلال، الخلال اللي هو بيجيب التمر، بيجيب الزبيب، بيجيب العنب ويحولها إلى خل، ولكن في مرحلة من المراحل بتبقى خمر وبعدين تتحول إلى خل بعد ذلك، لعل إنسانا أخذها في هذه المرحلة وكبها لهذا الإنسان، سكبها له، فيقول أراق علي ثمن خل، فتقول لا، أنا سكبت خمر مش خل، وأنا ليس من حقك أن تسكب هذا الشيء، لأنه هو لازم العنب في مرحلة من المراحل أثناء تحويل خل هيتحول لخمر، زي ما تكلمنا في الطلاء، الطلاء، وإنه سيدنا عمر رضي الله عنه كان يبيح على الثلث، الثلث يعني يتبخر منه، تحط العسل يحطه عليه مية، يحطه على النار يغلوه، يتبخر لغاية ما يبقى على النص، يبقى خمر، يتبخر يبقى التلتين يتبخروا، اتفضل تلت، هنا صار طلاء، نوع من الطعام عامل زي المربى أو شيء يتغمس بالعيش ويأكل. وبعد ذلك في مرحلة وهو على النار اتحول فيها، الآن هو على النصف في هذه صورة خمر، لسه النار شغالة عليه عشان يتحول إلى الطلاء. لو إن إنسان كبهوله قال له لا ده خمر، راح كبهوله هيغرم الثمن بتاعه، هيغرم الثمن، لأنه حين يسكبه أنت بتكب إيه؟ ده مال محترم لصاحبه، بيحول عسل وهو محطوط على النار علشان يصير في النهاية إلى طلاء، ليس من حقك أن تسكب، حتى ولو كان وصل الآن في هذه المرحلة وهو على النار الآن هو خمر، ولكن ما زال النار شغال عليه هيتبخر الأكثر فيصير بعد ذلك خلا، أو يصير بعد ذلك دبسا، أو يصير بعد ذلك طلاء أو مربى أو نحو ذلك، يبقى ليس من حقك أن تسكبه. الآن نقول المال محترم لصاحبه، ليس من حق الإنسان أن يسكبه فيغرم له الثمن في الآن. قلنا الإنسان الذي يعترف على نفسه بأشياء زي ما قلنا في مسائل هنا، له علي ما بين درهم وعشرة، يلزمه العرف الإداري بين الناس، العرف، لأن ألفاظ التجار بتبقى بحسب الصنائع وحسب الأحوال والأزمنة لهم صيغ معينة بيتكلم بها، فالعرف الإداري يقضي القاضي به حتى ولو لم يكن هذا العرف معروفا قبل ذلك، لأنه إذا حصل خلاف بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي والمعنى العرفي في هذه القضايا، التحكيم يبقى بالمعنى الايه؟ العرفي. مش هجيب التجار اقول لهم طب ما تعلمتوش الشرع ليه؟ ما هم جهله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان التجار هم الفجار، يبقى على ذلك وانا مش ملزم انه الان وقت القضيه اقول له اتعلم الشرع، اتعلم اللغه علشان احكم عليك بالمعنى الدرهم والدينار الشرعي. لا، الان العرف الاداري بين الناس في كلامهم له علي كذا، دي عنده كذا، بالعرف الاداري يقضى نص طالما انه مفهوم معروف بين الناس، فمن يقر بشيء معروف عرفا يلزم به. برضو من الحداد اللي ذكرناها، إذا إنسان قال له علي تمر في ضراب أو سكين في قراب، ذكرناها في المرة السابقة إن هذا اعتراف بالتمر ولكن ليس اعتراف بالجراب، إلا إذا قال إن التمر جربته ما يعترف بهذا الشيء خلاص بتاعه، لكن الكلمة نفسها لما يقول أنا أقر إن له عندي التمر اللي في الجراب، يبقى إقرار بالتمر ليس إقرارا بالجراب، إلا أن يكون الشيء ده متصل بده، ده متصل ده ما بينفكش عنه، زي الآن مثلا يكون بيتباع الحداد في شنط مغلفة ومقفولة، فيقول أنا أقر إن الحداد اللي في الشنطة دي بتاعة فلان، وهي ما تطلعش إلا كده مغلفة ومقفولة، إقرار بما فيها، قياسا على مسألة إذا أقر بسيف في قراب، سيف في قراب العادة السيف له جراب يتحط فيه، فإذا قال له عندي سيف في قراب بتاع، لكن لو قال له سكينة في قراب، لا مش العادة وضع السكينة في القراب، يبقى اعتراف بالسكينة، لكن القراب يحتاج لدليل آخر إنه يقول هي له أو لي. إذا اتفق على عقد من بيع أو إجارة أو غيرها وادعى أحدهما فساده نحو إنه كان حين العقد صبيا أو غير ذلك. إذا هنا صور إنسان يروح للقاضي يزعم إن العقد كان فاسد من ساعة ما عملناه، يبقى أنا عايز مالي الأصل. الآخر يقول لا، العقد كان صحيح وبعدين حصل خسارة، يتحمل معي الخسارة، هيحكم من القاضي. هنا إذا جاب بينة على أن العقد كان عقدا صحيحا حكم بهذا البينة، على أنه كان عقدا فاسدا حكم بالبينة، لكن ما فيش بينة، هو كلام بين الاثنين، واحد يقول كنا عاملين عقد مع بعض شركة فصلت، وجاب أشياء تفيد أنه فعلا اشتغلوا شركة فصلت، لكن الخصم بينكر أصل العقد، يقول لك لا العقد ده كان عقد فاسد مش ملزم أنا بالعقد الفاسد، فيقول هيحكم بالقاضي ما فيش بينات كان فاسد ولا ما كانش فاسد هذا العقد. يقول الأصل في عقول المسلمين أنها صحيحة، صحيحة مش أنت بتعامل مع عقد صحيح. ودي مسألة بتلاقي من الإخوان التجار لما يعني يغلبوا في النهاية في بعض الحاجات وما يحبش يغرر نفسه ويدعي بفساد العقد ويتعالوا يروحوا للشيخ ويقولوا مش عارف إيه، وبعدين يحكي إن العقد كان عقد فاسد أنا ماليش دخل. ليه؟ لما خسر العقد كان عقدا فاسدا. وبعضهم يتعمد يعمل عقدا فاسدا، لكن بعضهم يقرأ مسائل الفقه في العقود عشان الحاجة دي. سبحان الله، يعني هذا الإنسان اللي يتعامل مع الناس بهذا الخبث وبهذا المكر لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ما تظنش أن الله يبارك لك في مال تأخذه حراما من الناس سحتا وتأخذه ظلما من الناس بأنك بتدرس الفقه لهذا الشيء. تلاقي بعض الناس في مسائل معينة ويتك فيها، ولذلك بخاف من الأسئلة، ما أحبش الأسئلة، وخاصة من أمثال هؤلاء لما يسأل طب إمتى يكون العقد ده فاسد وإمتى يكون كذا، تلاقي هو بيلف على حاجة علشان يجي في يوم من الايام مع انسان اصلا مختصم مع فلان ويقول لنا الكلام اللي انت قلته قبل ذلك. لا يحيق المكر السيء الا باهله. الاصل في عقود المسلمين الصحه والسلام لغايه ما يثبت عكس ذلك. وبعد ذلك قلنا ان العقد كان فاسدا، طب وايه اللي خليكم تكملوا فيه وهو عقد فاسد؟ هيقضى في العقد الفاسد بما يقضى في الصحيح. هتستاهل فلتاخذ على دماغك، العقد خسرت هيقضى عليه في العقد الفاسد بما كان يقضى في العقد الصحيح. كذلك تلاقي البعض لما يعمل شركة مضاربة مع إنسان يحاول إنه ما يتفقش على الربح مثلا. ليه؟ لأنه عارف إن من شروط المضاربة الاتفاق على الربح عشان يبقى العقد صحيح. فلما يحصل خسارة يقول لك لا أنا عايز مالي، أنا أصل العقد إحنا ما اتفقناش على الربح من الأول، يبقى الآن نقول هنحكم بالربح بالعرف الجاري بين الناس. العرف الجاري إيه؟ 50% و50% اتحمل هذا الشيء في هذا الأمر. لكن الإنسان المسلم الذي يتعامل مع الناس يثق في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن باب التجارة من أعظم الرزق الذي يحصله الإنسان، وتدخل فيه بنية إنك يعني تربح ربحا حلالا، وإذا حصل خسارة تشارك في الخسارة، والله عز وجل الذي يعطي المال والذي يأخذ المال. ولعل المال اللي يحصل في الخسارة في هذا المال يا أخي يمكن تاخده وربنا يبتليك بمرض تدفع أكثر أضعاف مضاعفة في المرض اللي أنت جالك بسببه. فهنا بلاش الطمع، بلاش الطمع، وإياك أن تكون دراستك الفقه ابتغاء الدنيا وابتغاء إنك تغلب الناس. الذي يفعل ذلك مغلوب دائما، مغلوب ومهزوم، والناس تعرف منه وما تحبوش. مثل هذا الإنسان تلاقيه مبغوض للناس، يتكلم بالفقه علشان يأيد موقفه في النصب على الناس والحيل على الناس، هذا تجد الناس يخافوا مثل هذا الإنسان لا يتعاملون معه. احذر أن تكون من هؤلاء. يبقى الأصل في العقود أنها عقود صحيحة لغاية ما يثبت العكس في ذلك. طيب يقول هنا إذا اتفق على عقد من بيع أو غيرها وادعى أحدهما فساده والآخر صحته، أي صحة العقد ولا بينة، إذا كان في بينة بنعمل بهذه البينة، ما فيش بينة يبقى زي ما إنسان يجي يقول إن كان لي فلوس عند فلان وبعدين قال لي هشغل لك هذا المال، أنا ما قلتلوش لا شغل ولا غير، عايز فلوس، هو أخذها من نفسه وقال هشغلها وبعدين قال لي إنها خسرت ودخلني في الخسارة، خسارة ما يحلش. المضاربة لابد من المال يكون حاضر، العين تكون حاضرة تدفع، مش الدين، مش الدين اللي عليك هشغله لك في التجارة وبعد كده خلاص قصر في التجارة في التجارة يبقى نصب في ذلك، لا بيحلش هذا الشيء. حين يكون عقد مضاربة لابد من حضور المال كما درستم في عقود البيوع والمضاربة. القول قول مدعي الصحة بيمينه الذي يقول العقد كان عقدا صحيحا ويحلف يمينا على ذلك، لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد. قال الشيخ تقي الدين وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات، يعني إذا اختلفوا مع بعض إن الكلام ده حصل العقد اللي بيني وبين فلان قبل ما أكون بالغة وبعد ما بلغت لقيته ضحك علي، لا أنا عايز أبدأ في كلامي هنا، إما الحال يفيد إن فعلا هذا صادق ما يقول إنه شهادة ولاد تثبت إن في هذا الوقت كان عنده 10 سنوات بالغ زي 10 سنوات هذا، يبقى هنا لا. لكن إنه لا والله كان عنده 14 سنة وكان بيشتغل في السوق وله مال بيزعم أنه لا لم يكن بالغا، طب إيه اللي خلاك تتعامل مع الإنسان الآخر وتعطيه مالك؟ يبقى على ذلك هنا يجيء كما يقول ابن تيمية، يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلف هل وقعت بعد البلوغ أو قبله، يقول الأصل بعد البلوغ طالما فيش بينة الآخر أنه كان قبل البلوغ، لأن الأصل الصحة، مثل أو مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويد ولي أبعد منه لموليته. يعني إذا كان إنسان يقول إنه فلان هذا يدعي بكذا وإنه كان قبل البلوغ في هذا الشيء، لو في بينة شهادات الميلاد الآن تبين إن ده كان موجود ولا كان بالغا ولا دون سن البلوغ، لكن فرضنا لا يوجد شيء، يبقى الأصل صحة العقول طالما فيش بينة تفيد ما يقول. إن ادعي شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما. إن ادعي شيئا بيد غيرهما، يعني واحد مع حاجة واثنين بيقولوا دي بتاعتنا، بتاعتنا إحنا الاثنين اللي في يد هذا الإنسان، هذا اللي بيده الشيء لا نص لده بس، ثاني ملوش، كان يقول نص ليا ونص لهذا الإنسان، يبقى أقر بالنصف. الإقرار الآن هو يكون نصف لهذا لفلان، هيكون نصف مين؟ للاثنين، لأن الدعوة إن كله لنا، هذا لم يقر إلا بالنصف، يبقى النصف للإثنين، ليس الواحد أن يقول نصف، حتى لو الآخر قال النصف لفلان هذا، إلا أن تولد بينة تفيد ذلك. يبقى هنا قال لاعترافهما أنهما لهما على الشيوع، فيكون الذاهب منهما والباقي بينهما، لأن أصل الدعوة بتاعت الاثنين إن هذا لنا بالكامل شريك بيننا. من قال بمرض موته هذه الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه. يعني عايز يقول إن في وقت الوفاة الأصل إنسان صادق هيكذب ليه في وقت الوفاة، في النادر ممكن إنسان يكذب في وقت الوفاة بسبب جهله، إن يظن إنه الصدقة في هذا الوقت يعني تنفعه كذا، حتى لو حرم الورثة فيكذب عليهم يقول المال اللي معايا كله ده مش بتاعي اتصدقوا به، يزعم إنه يتقرب لله بذلك بسبب جهله، هذه لا قرب فيها لله عز وجل، لأن المال ليس مالك، المال مال الله سبحانه تبارك وتعالى، إده لك فترة حياتك، جاء الوفاء رجع المال لصاحبه الحقيقي الله عز وجل، فيستخلف فيه غيرك، فجعل المواريث لينتقل المال لآخر، مش مالك، فلذلك لما بيتصدق الإنسان عند وفاته لا يقبل إلا الثلث فقط، الذي يقبل منه الثلث. صدق من الله عز وجل عليه، يقول لك كان قبل كده شمعنا دلوقتي جاي تتصدق بعد ما ايقنت انك سايب الدنيا بتتصدق، ما مش مالك، صدق مالنا احنا، المال مال الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك لو ان الانسان في مرض وفاته وقال للورثة ان الفلوس اللي معايا في الصورة دي فلوس انا كنت لقيتها في يوم من الايام وحطيتها فاتصدقوا بها، هنا يقول لنا ولا مال له غيره، ولا مال له غيره، لازم الورثة الصدقة بجميعه حتى ولو كذا، ده ليس اتفاقا، وللقاضي انه يحكم في هذه القضية بما يختاروا فيها. يعني هنا هتلاقي الحنابلة نفسهم لهم قول يختاروا القاضي او يعلى انه امر بالصدقة يبقى يلزم ذلك قول ابو الخطاب، نجي لها مجرى الوصية ثلث المال فقط اللي هو كان فيه من زمان، يعني جاي دلوقتي لها بجين، هذا القول الثاني اقرب. نقول اذا كذبوه اذا عارفين ان ده لا ده غني طول عمره معه ماله معه يشتري، وعارفين اصل هذا ما جاي دلوقتي يقول لنا ده كان لقطة، كذبوه يبقى الثلث فقط يخذوه مجرى الوصية ليس ذلك. لكن اذا صدقوه عارفين ان اباهم صادق واهي هفوة حصلت منه وقع في ذنبه كده، يبقى يلزمهم ان يتصدقوا بالجميع. يبقى يقول القاضي لزم الورثة الصدقات بجميعه حتى ولو كذبوه في انه لقطة. قال القاضي لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه، يعني خذه من مصدر مش حلال، تعدى في أخذه على وجه يلزمه الصدقة بجميع، ويقتضي يلزمه الصدقة بجميع، ويقتضي أنه لم يملك فيكون إقرارا لغير وارث. يعني عايز يقول إذا جرت مجرى الإقرار يقرن لإنسان آخر غير الوارث، فيجب الإنسان. أبو الخطاب من حنبلة يقول يلزمهم الصدقة بثلثها فقط، بثلثها، يعني هنا نجريها على أنهم لو كذبوه، أما لو صدقوه ما لهمش عذر، إذا كان يعرف أن أباه صادق وأن الحاجة الموجودة في الصرة في الخزنة دي كانت لقطة في يوم من الأيام وهنا ما احنا ممكن نقول طيب ما يعد عليها سنين إذا بتاعتك تدخل في ملكه القهرة، نقول بشرط، بشرط أنت تدخل اللقطة في ملك الإنسان قهرا، إذا قام بشروطها عرفها سنة، هذا يبقى لأنه ما عرفهاش لم يعرفها يبقى لا تدخل في ملكه، يبقى يلزمه أن يتصدقوا بها. يبقى هنا يقول أبو الخطاب وقدمه ابن قدامة الكافي يلزمه الصدقة بثلثها، قلنا لو كذبوه في هذا الذي يقول، فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال فلا يلزم إلا الثلث. يحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، يحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو ابن 8 سنين، نقول إذا استمر على ذلك، إذا استمر على ذلك يعني أسلم وفضل على ذلك، عنده 8 سنين، عنده 7 سنين وفضل لغاية ما بلغ على هذا الحال، يحكم بإسلام. لكن إذا كان في سن 8 سنوات قال أقول الشهادة وأنا مسلم وأنا كذا، بعد كم شهر رجع تاني بالكلام والكلام تاني فأعمل، يعني هذا صبي صغير لا يؤخذ بكلامي في هذا الشيء. الذي يؤخذ به إذا استمر على ذلك زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسلم في هذا السن الصغير 8 سنوات وظل على ذلك حتى البلوغ رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن عباس، قال البخاري: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين، ولم يكن على أبيه أو مع أبيه على دين قومه، يعني كأنه إسلام ابن عباس مع أمه أم الفضل رضي الله عنهما وعن العباس كان قبل إسلام العباس رضي الله عنه، وذلك العباس خرج في يوم بدر في صف الأعداء وهو رضي الله عنه يقول لا ما كنتش معه، خالد مكره صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ظاهرك علينا، كان ظاهرك عليه، لعله كان مسلما قبل ذلك بقليل، لعله خرج مكرها، لكن ابن العباس عبد الله بن عباس وزوجته أم الفضل أسلم قبل ذلك بفترة طويل، أسلم قبل ذلك، فكان مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قوم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغير، برضو عايزين نشوف الحديث ده أنه عرض الإسلام على ابن صياد، عرضه إزاي؟ الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد. ابن صياد ده كان أبو يهودي أم يهودي، كان ابن يهوديين، وكان له أحوال عجيبة، كأنه يأتيه رئي من الجن، وكان له كلام عجيب ويقول بأشياء من الجن تخبر بها، فكان الناس محتارين في أمر هذا الغلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا هو المسيح الدجال، أن هذا هو المسيح الدجال، وظل البعض من الصحابة زي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لغاية ما هذا الإنسان اختفى في يوم من الأيام وهم يظنون أنه هو المسيح الدجال. ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر أمره، أي أمر هذا الغلام ما كان يعرف أمره. فهنا في هذه المرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يروح له على فجأة يسمعه بيقول إيه، يسمعه بيقول إيه، وفعلا وجده يلعب مع غيمان في أطن بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلف، قد قارب يعني انه مراهق على وشك الاحتلام لسه ما بلغش، وده مقصده ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الاسلام. عرضه ازاي؟ نشوف كده بيقول ايه. قال: فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره يده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتشهد اني رسول الله، اتشهد اني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، زي ما اليهود بيقول، والنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول، بس للأميين مش لهم، رسول الأميين، وهذا منهم تكذيب لأنفسهم، إن الشهادة بأنه رسول شهادة بأنه معصوم وأنه لا يكذب، فهو الذي يقول أنا لك ولا مش لك، مش هو الثاني اللي بيعترف يقول أشهد أنك رسول إلى فلان وفلان، أن تكونك تقول أشهد أنك رسول انتهى الأمر على ذلك، هو الرسول بيقول لك أنا جاي لك ولا جاي لغيرك. فهنا كانوا يكذبون أنفسهم بما يقولون، يقول أشهد أنك رسول بس إلى الأمين، فإذا قال كما قالوا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول؟ هو بيخلص في الكلام، له تخليط في الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتشهد أني رسول؟ قال: أشهد أنك رسول أمين. طيب تشهد أني رسول؟ هذا ابن صياد يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. هنا لاحظ انه ما قالوش انت كذاب انت كذا, انت هو عايز يسمع منه بيقول ايه هذا الانسان, ايه حال هذا, لان الله عز وجل لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا, هل هو الذي في الدجال, هل هو غيره, الانسان ياتيه من الجن, ايه حال هذا الانسان, ما كانش يعرف صلى الله عليه وسلم. لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى, ماذا ترى, يعني ايه اللي بيجيلك ايه, يعني ماذا ترى. فقال يأتيني صادق وكاذب, يأتيني صادق يعني الجن, يأتيه بأي من الجن, واحد يجيب له أخبار تطلع صح, واحد تاني يجيب له أخبار تطلع كذب, هذه الأخبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلص عليك الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة, إني خبأت لك خبيئة, أنا مخبي حاجة, تعرف أنا مخبي لك إيه. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تكلم وقرأ سورة الدخان, فأطلع عليها من معه, ولما راح إليه فأنا مخبي حاجة قلتها قبل ما أجي لك, من تعرف إيه مخبيها. فالجن نطق على لسانه أو قال له مخبي لك سورة, فقال الدخ, ما أدرش يكمل يقول الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك, اخسأ فلن تعدو قدرك, قدر إنه يتعامل مع الجن, يأتيه من الجن من يقول لذلك, ما أدروش يقولوا الكلمة كاملة كلمة الدخان, فما نطق إلا بنصفها فقط. قال هنا عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه, إذن لي أضرب منهم, ما محيرك في أمره كده, ما من استريح منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه, إذا كان هو ده المسيح الدجال في يوم في يوم حيخرج, مش أنت اللي تسلط عليه, مش أنت اللي تقتله, وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله, هتقتله وهو من اليهود من أهل ذمة, هتحصل له ليس لك خير في قتله. فإذا كان هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه. وهذا الرجل عاش معهم لغاية ما بلغ, وبعد في يوم من الأيام اختفى, اختفى ما يعرفوش, قتل في موقع من المواقع, كان اختفى وما عرفوش ايه امر هذا. فهذا قوله هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على ابن صياد صغير. ابن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش امر هذا الانسان, وهنا الرواية كان يسأل اتشهد اني رسول الله, بشوف ايه الجواب اللي فيه, لكن ما نعرفش انه فرضنا قال اشهد انك رسول الله وبعد كده رضي عن كلامه, ايه كان حيعمله صلى الله عليه وسلم, ما وردش حاجة فيها. بس لذلك العلماء مختلفون في ان هذا الصبي الصغير اللي دون البلوغ لو انه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله, طيب دخل في الاسلام بذلك, هل يكون معتبرا بحيث انه لو ارتد بعد ذلك ننتظر عليه بعد البلوغ نقول يا اما ترجع الاسلام ام نقتلك؟ الراجح لا, الراجح لا, الإسلام الذي يقبل من صاحبه يقبل حتى لو كان صبيا صغير, لكن الذي يؤاخذ عليه لو أنه ارتد هذا في البلوغ, هذا بعد البلوغ إنه يصير مكلفا, أما الصبي الصغير فليس مكلفا, والحديث هنا ليس حجة على أنه هذا يؤاخذ به الآن, ولو أنه ارتد بعد ذلك وقام عليه الحد مثلا حد الردة ليس في الحديث ما يفيد ذلك. لكن قبول الإسلام من أي أحد حتى لو كان صبيا مميزا طالما أنه استمر على ذلك يقبل ذلك. طيب يقول لنا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على علي بن أبي طالب وهو في النزهة, يعني أما علي فكان صغير ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم, كان أول صبي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم, لكن أبوه فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام لغاية وهو في مرض الوفاة بموت, ويقول له يا عمي قلها قل لا إله إلا الله, لغاية ما في النهاية قال هو على ملة عبد المطلب, مات على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة, فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا, وفي ناحيتها رجل مريض, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا, ثم جاءه المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته, فقال هذه صفتك وصفة أمتك, أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله, ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أخر لو أخر, هو الحديث رجال إسناد ثقات ما عدا عطاء ابن السائب فهو صدوق ولكنه اختلط, فالضعف فيه ضعف يسير وليس كثير, الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله. إنما ثبت أن غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم, غلام من اليهود هذا صحيح, غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم, ومرض الغلام فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعود في بيته وقال له أسلمت, النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أسلم وهو في مرض حسن بموت الولد، فقال أسلم. فالغلام نظر إلى أبيه، نظر لأبيه وهو بموت، فأبوه قال أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ومات على ذلك رحمه الله، مات على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يقوموا بأمره، يتولوه، يدفن في مدافن المسلمين. هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في الغلام، ويغني عن هذا، وإن كان هذا معناه معنى يعني أو إسناده ليس بشديد الضعف. طيب كده بيكون خلص لنا الكتاب. فبيقول لنا في النهاية الشيخ رحمه الله: اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، يعني بكلمة لا إله إلا الله. آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته. يقول: واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم، وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخواني من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعته من أهل السماوات وأهل الأرضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول: هذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. أسأله حسن الخاتمة والمتاب، وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه، وهذا ما قدر العبد عليه، ومن أتى بخير منه فليرجع إليه. هذا تواضع عظيم جدا. هذا الرجل الصالح رحمة الله عليه، الشيخ إبراهيم ابن ضويان، لما يقول هذا ما قدر العبد عليه، هذا الذي القدر، ومن أتى بخير منه فليرجع إليه، اللي جاب أحسن منه يرجع إليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وكتبه الفقير إبراهيم بن محمد بن سالم ضويان: لنفسه ولمن شاء الله من بعده، غفر الله له ولجميع المسلمين. آمين. كده نكون خلصنا كتاب منار السبيل، ونبدأ بعد ذلك إن شاء الله في البداية، بس نجيكم أجازة الأربع الجاي، نبتدي من يوم السبت إن شاء الله في مقدمات. قبل ما ندخل في الكتاب نفسه نأخذ بعض المقدمات، وخاصة من كلام الإمام النووي رحمة الله عليه في مقدمته المجموعة، له كلام عظيم وطيب. يجب على طالب العلم قبل ما يدرس العلم أنه يتعلم مثل هذا الكلام اللي يذكره الإمام النووي ويذكره غيره من أداب طالب العلم، حتى يخلص العمل لله سبحانه، يكون عمله لله سبحانه. يطلب كيف يطلب العلم، كيف يتعلم هذا العلم الشرعي. فلذلك نهتم بأن في المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في كلام باختصار الإمام النووي في أداب العلم وأداب طلبة العلم وأداب الطالب والعالم والمفتي، أشياء هامة جدا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة، كلها صالحة له خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.